الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى فيما ذكر المصنف من إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة ألفاظا ومعاني، وأن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر جملة كبيرة من هذه الأدلة التي يستبين من خلالها أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة ألفاظا ومعاني. ووقفنا عند بيان المصنف أن القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة. قال: ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم. تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا القرآن منزل من النبي، منزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. قلنا: لأن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أزلية. صفات الرب سبحانه وتعالى سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال، كلها صفات أزلية. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. ففرق ربنا سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامي الذي وصفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن، فكان على مراد الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: له كن. كن هو من كلام الرب سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، لم يكن هناك صفة حادثة بعدما لم تكن، ولكن صفات الرب سبحانه وتعالى كلها أزلية. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكان ذلك المخلوق على مراد الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. يبقى مش عيسى عليه السلام هو كن، ولكن عيسى كان بكن. قال له ربنا سبحانه وتعالى كن، فكان عيسى على مراد الرب سبحانه وتعالى كأي مخلوق من المخلوقات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن ادعى الألوهية في عيسى عليه السلام كان اولى أن يدعي الألوهية في آدم عليه السلام. وقلنا عيسى خلق بواسطة أم، أما آدم عليه السلام فلا أم له ولا أب كما هو معلوم، وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال: وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك أنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث، أنه لا يخلو هذا القول إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته، أو خلقه في غيره، أو خلقه منفصلا مستقلا، وكل ثلاث كفر صريح. وطبعا هي القضية دي كانت قضية يعني قديمة، اللي هي قضية خلق القرآن، لكن دايما بنجد لوثات هذه العقائد الفاسدة موجودة. لوثة العقائد الفاسدة دي بتبقى موجودة، حتى لو كانت القضية بذاتها لم تكن مطروحة الآن، لكن لوثت دايما العقائد الخربة، عقائد الفاسدة، دايما لوثت هذه العقائد بتكون موجودة، بتتوارث، يعني الأمور دي بتتوارث دون أن يعلم القوم يعني من أين أتت. لكن البدعة دايما حتى لو تم الانتهاء، انتهاء تلك الفرقة، أو هذه الفرقة لم تكن موجودة، لكن هنجد ان العقائد او الاوساط هذه الفرقه بتبقى ما زالت موجوده. قلنا امثله بتضرب والناس ايضا يقومون بطرح هذه الامثله، قلنا امثله بيبقى فيها حلوليه، فيها ايضا من كلام المعتزله كما بينا قبل ذلك في مثل المدرس والتلاميذ، وقالوا ان المدرس ده قام بعقد امتحان وكان يعلم مستوى هؤلاء الطلبه، فعلى ذلك قبل تصحيح الامتحان قام وضع النتائج ثم بعد ذلك قام التصحيح فاتت مطابقه تماما لنتائجه. قلنا على الرغم ان هو لم يتدخل في اجابه الطلاب، يبقى ده اساسا قلنا ده مثل للاعتزال، هذا مثل الاعتزال. قلنا لان الله سبحانه والله خلقكم مما تعملون، هو بيقول ان المدرس لم يتدخل في اجابات الطلاب. نقول نعم هذا بالنسبه للمدرس، لكن هذا لا يشبه به رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد. قلنا المثل ده قال لم يتدخل، معنى كده ان هم كما تقول المعتزله ان الله تعالى لا يتدخل في فعل العباد، ان العباد هم الذين يفعلون، الله تعالى لا يعلم ما يقع من العبد الا بعد صدور من العبد، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبير. قلنا مثل كده العقول تستحسنه، قلنا لكن قلنا في لوثة عقيدة الاعتزال. لما سئل الإنسان قال أين الله؟ قال إن أتي بالملح ثم أذبناه في الماء، أين الملح؟ قالوا دي عقيدة حلولية، مثل قلنا يستحسنه الإنسان بعقله، ولكن قلنا لو لم يكن الإنسان عنده يعني معرفة بهذه العقائد الفاسدة لا وجدنا أن هذه أمثلة يعني يستحسنها الإنسان بعقله، لكنها مردودة من ناحية القواعد والأسس التي أسسها أهل السنة والجماعة. قلنا مخالف تماما لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالتالي احنا بنتعود أي مثل ممكن يستحسنه الإنسان بعقله قبل استحسانه وقبل إدخاله إلى العقول وقبل الكلام به لابد من إمراره على قواعد أهل السنة والجماعة. قلنا إياك أن يكون الرأي كده يستحسن ثم نتكلم، قلنا دي مسائل عقيدة، ومسائل العقيدة دي مسائل معلومة، يعني ما فيش مسائل هيبقى فيها مستنبطة غير قلنا مسائل الأحكام فيها قياسات أو غير ذلك. فعلى ذلك يعني ننتبه أن ممكن الإنسان يقدم العقل على النقل كنتيجة الاستحسان، لذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله استحسن فقد شرع، ومن شرع كان ندا لله. نتكلم عن مسألة استحسان العقل البعيد تماما أن يكون محكوما بالكتاب والسنة. قال قد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قرروا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. وقال إن قول من قال بخلق القرآن لا يخلو هذا القول إحدى ثلاث، إما أن يقول إنه خلقه في ذاته، وإما أن يقول أن الله تعالى خلقه في غيره، أو يقول أنه خلقه منفصلا مستقلا. قال كل الثلاث كفر صريح، ثم شرع يبين هذه المسألة. قال إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عز وجل عنه حيث قال الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. فالله تعالى بيّن أن الوليد بن المغيرة يعني لما قال له أبو جهل قل في القرآن شيئا، فعلى ذلك قلنا القرآن يعلم أن هذا ليس بكلام البشر، وقال هو كان عنده بلاغة وكان شاعرا، فعلى ذلك قال هذا ليس بكلام البشر، قال إن قومك ينتظرون، فعلى ذلك لابد أن تقول في القرآن قولا. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا من حاله حتى قال في النهاية إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فعلى ذلك قلنا أراد أن يطعن في القرآن، أراد أن يطعن في القرآن، وبالتالي قال إن القرآن ده كلام بشر، يعني هذا ليس بكلام الرب سبحانه وتعالى. لكن قلنا كما بين ربنا سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج للزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني ما لهوش تصرف في المسألة، يعني ليس لهم تصرف في المسألة. إن قالوا إن الله سبحانه وتعالى إن قالوا إن القرآن ده مخلوق يبقى هم أساسا مش هيخرجوا عن هذه الأقوال الثلاثة. نقول قلقوا في ذاته يبقى جعلوا رب سبحانه وتعالى محل للمخلوقات، وهذا طبعا لا يصح، هذا باطل. وإن قالوا إن الله سبحانه خلقه في غيره يبقى هذا ليس بكلام الرب سبحانه وتعالى، كل من تكلم به فهو كلامه، فعلى ذلك أيضا ده كلام مردود كما قال الوليد بن مغيرة. وإن قال إن الله سبحانه وتعالى خلقه منفصلا مستقلا يبقى ده جحود لوجود الخالق سبحانه وتعالى، ولا يعقل طبعا ولا يتصور ذلك الكلام. ثم شرع بعد كده في بيان أصل القول بخلق القرآن، إزاي بتأتي البدعة. المقصد من كده إن احنا نقف إزاي البدعة يعني بتنشأ، وإزاي بيتم انتشار البدعة. قلنا بصفة عامة ده كلام قلنا مبتدع، والكلام ده يبقى بدعة، صورت إزاي وبتبقى بدايتها إزاي وبتنشأ إزاي ثم بيتم انتشار البدعة إزاي. يعني لابد احنا نتخيل أي بدعة منتشرة يبقى كان مصدر البدعة واحد، أي بدعة بتنتشر كده هنعلم مصدر البدعة واحد. لما نيجي ننظر كده للأصل هنجد ان هذا الأصل إنسان خبيث، وبالتالي أنشأ هذه البدعة لصرف الناس عن الحق، وقلنا كنتيجة طبعا لضعف إيمان الإنسان وعدم علم الإنسان بالكتاب والسنة، فعلى ذلك بيبدأ القلب يشرب هذه البدعة لأن بتأتي على هوى الإنسان ويبقى فيها نوع من أنواع الاستحسان. ودايما كده نتذكر أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لابد أن يكون النية دي مقرونة بعمل على منهاج النبوة، ينفعش نية صالحة فقط. ساعات احنا نقيس أعمال الناس بالنوايا الصالحة، هذا رجل مثلا دين لله سبحانه وتعالى فيما نرى، وبالتالي كل ما يصدر منه من الممكن احنا نقبل ذلك الكلام، لا يعني هذا كلام لا يقبل إلا إن تم إمرار هذا الكلام على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة ممكن في زلات في زلات. فعلى ذلك احنا دايما ننتبه دايما ننتبه. فلذلك هو بيذكر اصل القول بخلق القرآن، ازاي نشأت البدعة. قلنا الكلام ده عشان يعني نبدأ نطبقه على كل بدعة من البدع، وازاي الانسان ينتبه، وازاي قلنا البدعة يعني تم انتشارها بهذه الصورة وكان لها اتباع. قال اول ما اشتهر القول بخلق القرآن في اخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، ولم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله عز وجل بشيء مما وصف به نفسه، وانتهى قوله إلى جحود الخالق عز وجل. ده أساسا القول بخلق القرآن اللي هو تم عن طريق جهم بن صفوان، وليه بتنسب اللي هي الطائفة الجهمية بتنسب إلى جهم بن صفوان، وعلى الرغم مش هو اللي أسس المذهب لكن انتشرت أو سميت باسمه لأن انتشرت الكلام الجهمية وعقائد الجهمية عن طريق الجهم بن صفوان فنسبت إليه فيقال عنها الجهمية. فيقول أول ما اشتهر القول، مش أول ما نشأ عن طريق جعد بن درهم كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن اشتهر إزاي. أول ما اشتهر القول خلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فعلى ذلك قال لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله عز وجل بشيء من وصفه نفسه، وانتهى قوله لجحود الخالق عز وجل. قال ترك الصلاة 40 يوما ويزعم أنه يرتاد دينا، ولما نظروا بعض السمنية في معبوده قال قبحه الله هو هذا الهوى في كل مكان. قلنا السمنية دي فلاسفة الهند، فلاسفة من الهند، هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، يعني لا يؤمنوا إلا بما يدرك بالحواس. فلما جاءوا إلى جهم بن صفوان وكان جاهلا، يعني ما كانش عنده علم شرعي كان جاهلا، فعلى ذلك بيسألوه عن ربه الذي يعبده، فيقول له هل لمست هل حسست هل شممت، فعلى ذلك قال اتركوني يعني بعض الوقت، فدخل وانقطع وانعزل عن الناس. ثم خرج فقال هو هذا الهوى، ثم خرج بقى على القوم قال هو هذا الهوى. قلنا نتيجة جهل، يبقى قلنا دولت لأن دول هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يدرك بالحواس، السمنية اللي هم فلاسفة الهند. فقالوا له يعني صف لنا معبودك الذي تعبده، فقال هو هذا الهوى في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال وجدت السبيل الحكي لحككتها، يعني قال الآية ديت لو وجدت السبيل لحككتها، ده طبعا ده كلام كفري. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين قالها، ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجاله ثم رفع المصحف ثم قال أي شيء هذا، ذكره هنا فلم يتم ذكره وذكره هنا فلم يتم ذكره. ده طبعا نتيجة أنه جاهل، يعني جاهل طبعا وقلنا ما عندوش علم خالص، لكن نتخيل لما يتصدر الجاهل ماذا يقول. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ظهور الجهل وقلة العلم، ودي من أشراط الساعة كما بيّن ذلك، إزاي العلم بيقل وإزاي بينتشر الجهل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلة العلم وظهور الجهل كنتيجة لموت العلماء، كنتيجة لموت العلماء. إن الله تعالى ينزع العلم انتزاعا انتزاع من الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى على الأرض من عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا في دين الله فافتوا فضلوا واضلوا. يبقى لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على امته من ائمه الضلاله، وقال في روايه حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. تخيل كده، يبقى انسان متربع، هذا انسان متربع على الفتوى او متربع في الكلام لدين الله سبحانه وتعالى، وقلنا هو جاهل ليس عنده علم، ليس عند علم. على ذلك قلنا تفسيراته كلها هتكون من عقلي، وتفسيراته على حسب ما يرى، ما فيش قواعد ابدا. وكذلك قلنا هذا جاهل، لما حيفتي هذا الجاهل كما يعني في قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده لما اراد ان يتوب سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عابد، مين دله؟ جهال. يبقى جهال دلوا على جاهل، والجاهل ده لما قال لي توبة قال لا فقام فقتله. شوف الجاهل قتل صاحبه، نقول الجاهل قتل صاحبه وجاهل، هم ظنوا ان ده انسان عابد، بيرى ذلك الانسان صوام بالنهار قوام بالليل، ممكن يكون يعني لسانه لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لكنه ليس له حظ من كتاب ربي ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنظن ان العابد ده عالم، نظن ان العابد ده عالم. في فرق ما بين العابد، فرق ما بين الداعي، فرق ما بين العالم. قلنا ده عالم، عالم ده امر اخر. يبقى هذا عالم، عالم العلماء، قلنا يؤخذ منه ذلك العلم، يؤخذ منه العلم والفتية. ولكن قلنا كنتيجة ان الناس لا تعرف المعايير، تعرفش ايضا يعني ما يميز به المفتي او الشروط التي لابد ان تنطبق عليه، فعلى ذلك ممكن يسأله اي انسان، يعني ممكن يسأله اي انسان، قلنا ظنا منهم ان هذا يعرف في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك احنا ننتبه، الدين لابد ان احنا ننظر ممن ناخذ ذلك الدين. قلنا بالضبط الانسان لما بيصاب بداء، يعني يا ترى ما بيذهبش الى اي طبيب، ما بيذهبش ولا الى غير التخصص، يذهب للتخصص ويدقق ايضا ان يكون هذا الانسان له مهاره في ذلك التخصص. قلنا حتى يصف لنا الدواء لذلك الداء. ما مش ممكن ابدا الانسان لما يكون مريض هيروح لاهل الهندسه، لاهل المحاماه، لاهل المحاسبه، يروح لاهل الطب، ولما يروح لاهل الطب يروح لاهل التخصص. لما يروح لأهل التخصص بيبدأ يدقق يعني مهارة يعني أهل التخصص في ذلك الشيء. قلنا ده حال الإنسان في الدنيا، حال الإنسان مع معالجة ذلك البدن. فعلى ذلك إحنا أيضا في مسألة الدين أن ده مبناها جنة ونار، والله تبارك وتعالى كما بيّن وأرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، هنجد هذه أتباعه وهذه متبوعين، فنعلم أن هؤلاء تابعوا هؤلاء على ضلالة دون أن يعلموا. وبالتالي بقى الإنسان لابد أن يكون مدقق عما نأخذ ذلك الدين. قلنا الدين ما كان إلا قال الله وقال الرسول، هو هذا الدين، هو ده الدين. الدين مش عبارة عن كلام يتكلم به الإنسان، ولكن هو الدين قال الله وقال الرسول، أقول قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو ده الدين، وهذا ما تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى كيف كان يدعو؟ إن أردت أن تدعو فلتدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من خلال القرآن والسنة. فهذا الزنديق ما كان له حظ من كتاب ربي سبحانه وتعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. ما ننشغلش أبدا بأهل الباطل، عرفنا هذه الباطل نقف على ذلك، لكن قلنا لا، هناك مفيش دواعي للكلام في سيرته. قلنا على اساس ان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بمزيد مما نقرا من كتاب الله سبحانه وتعالى، او نطلع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يسر الله تعالى ذبحه على يدي سالم بن أحوز أصبهان قيل بمر وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. قام بذبح جابر ابن صفوان لكن هو قضى على جابر صفوان لكن لم يقضي على بدعته وقد طلق هذا القول عن الجعد بن درهم. يعني أساسا جابر بن صفوان اتعلم الكلام ده من الجعد بن درهم لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم. فإن الجعد لما ظهر القول بخلق كان تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقياه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير أتباع غيره. ثم يسر الله قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القصري الأمير قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة. وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضحي بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر يبقى قام بذبح الجعد بن درهم. تخيل الجعد بن درهم هو الذي أنشأ القول بهذه المسألة ولم يشتهر القول ولم تنسب الطائفة إلى الجعد بن درهم. أخذ منه جام بن صفوان وانتشر هذا الكلام وذلك المذهب عن طريق جام بن صفوان لكن مؤسسه الجعد بن درهم هو أول من تكلم بذلك الكلام. قال وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان أو أبان ابن سمعان كما هي بيذكر. وغدا بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وغدا طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. يبقى أساس نجد أن القول أساس الكلام فيها من اليهود أساس التشيع من اليهود. لما نيجي ننظر كده الى اسس يعني فرق كثيره من هذه الفرق نجد ان هي عباره عن فكره يهوديه تم طرحها واقنع بها مثلا يعني فلان طبعا هو اليهودي وتكلم بهذا الكلام يبقى هيبقى غير مقبول. يبقى بيعمل ايه ساعات يدخل الاسلام وبعد كده يبدا يطرح هذه الشبهات او ياتي بانسان يكون من ضعاف الايمان ثم يطرح عليه تلك الشبهه حتى اذا شرها قام بنشرها بدعه. يبقى نشاها واحد الناصر كده الى اصل البدعة ازاي نشأت هنجد دايما وراها يعني يد خبيثة يد مكرة خبيثة بتحاول ان هي يعني بتحاول ان هي تكون في نوع من انواع تفتيت العقيدة عند المسلمين او اللي هي بعد المسلم تماما عن ان تكون العقيدة عقيدة صحيحة سالمة من اي شائبة. يضع الشبهات قلنا عشان يفتت هذه العقيدة عند المسلمين ويبعد المسلم عن ديني الحق. ثم تقلد هذا المذهب المغزول عن الجانب بشر بن غياث المريسي المتكلم شيخ المعتزلة. بشر المريسي أساسا ده رأس من رؤوس المعتزلة وأحد من أضل المأمون وصل لدرجة أنه كان يجالس أمير المؤمنين في وقتها وأقنعه بهذه الفكرة أقنعه بهذا الأمر. قال وجدد القول بخلق القرآن وقال إن أباه كان يهوديا مسبغا بالكوفة وروي عنه أقل شنيعة في الدين من التجاوم غيره. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد. ده كان قاضي وكان رجل أيضا يعرف بالزهد والسخاء والجود وكان يتصدق كثيرا بماله أحمد بن أبي دؤاد وكان قاضي ولكن طبعا أيضا اعتنق ذلك أو هذه الفكرة وبدأ يروي لتلك الفكرة. قلنا حتى كان امتحان علماء السنة وأعلم هذا الجميع وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول وخلق القرآن أن الله لا يرى في الآخرة وكان بسبب ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. هذه المحن اللي هو تعرض لها أهل الحديث تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله وقلنا لأنه ما وصلوا إلى الحاكم وأقنعوا الحاكم بذلك المذهب العقد الفاسد وبالتالي بدأ قالوا له أنه لابد من اختبار الناس من كان على غير هذا الاعتقاد فعلى بد أن يضرب أو يقتل أو يفعل معه أي صورة من صور العقاب. نتخيل كده انه وصلوا لفين قلنا عشان نعرف تغلغلهم كيف تغلغلوا حتى وصلوا الى الحاكم وقلنا مش اقنعوا الحاكم فقط واقنعوا الحاكم بهذه الفكرة وقلنا مش اقنعوا فقط ولكنهم حملوا الحاكم على ان يقوم بامتحان الخلق في هذه المسألة. فمن قال ان القرآن مخلوق يترك ان قال ان القرآن كلام الله وليس بمخلوق يبقى على ذلك بين سجن وضرب وقتل إلى غير ذلك مما يقررون. قال وقد ابتلاه الله عز وجل بالفعل قبل الموت أربع سنين حتى هلاك الله سبحانه وتعالى. يعني ده هذه قصة المسألة كيف تم نشر الطائفة الجهمية لهذا الكلام. طبعا هي الجهمية يقومون بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى كما بينا، هم بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى. قلنا الجهمية من لازم كلامهم ان هم هذا الرب بالنسبة لهم عدم محض، مفيش حاجة اسمها موجود الرب، ده انكروا وجوده، هذا من لوازم كلام هؤلاء. قلنا لانه ولا يعرف باي صفة، قاموا بتعطيل ونفي الصفات تماما، وقالوا ان القرآن ده يعني ليس بكلام الرب سبحانه وتعالى ولكنه مخلوق. فكانت هذه المحنة التي تعرض اليها علماء الحديث والسنة. ثم هيذكر بعد ذلك ما قالوا أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال رجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله تعالى. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أحمد رحمه الله: قال سعيد بن جبير رحمه الله: الأحزاب الملل كلها فالنار موعده. وقال تعالى: من أحزاب من ينكر بعضها، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إلي أدعو وإليه مآب. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال رحمه الله: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة. يعني من قال القرآن مخلوق. وقال: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. قال: إن كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. طبعا ده كلام الإمام أحمد رحمه الله. قلنا لأن محنة الإمام أحمد في هذا الأمر قلنا كانت محنة شديدة، وتعرض الإمام أحمد رحمه الله للضرب حتى كادوا أن يقوموا بقتله. قلنا محنة الإمام أحمد معلومة في هذه المسألة، وكان اختبار شديد، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد هذا الدين بالإمام أحمد رحمه الله لما ثبت على قوله ولم يزعزع، لما ثبت ولم يزعزع في ذلك القول، وكان الرد يعني المفحم على الجهمية. فلذلك قال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، أن القرآن من علم الله. وبالتالي قال: إذا قال رجل العلم مخلوق فهو كافر. طبعا المقصود من كده العلم مخلوق كلم على علم الله عز وجل، وبالتالي علم الله صفة من صفاته، صفات الرب صفات أزلية، والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى. والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن من علم الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم اللي هو القرآن، فالقرآن من علم الله سبحانه وتعالى. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالقرآن كلام الله عز وجل، والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله، والكلام صفة أيضا أزلية من صفات الرب سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل صفة أزلية من صفات الرب سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفار والقدرية كفار. قال: الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال سليمان التيمي رحمه الله: ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، أما القدرية فإنهم قالوا في الله. قلنا هذه قال الجهمية كفار والقدرية كفار. الجهمية قلنا قاموا بتعطيل ونفي صفات الرب سبحانه وتعالى بالإضافة أنهم قالوا أن القرآن مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق هذا كافر. والقدرية أيضا قال كفار، قال أنهم قالوا في الله. وأن القدرية لما ذكروا أن العبد يقوم بخلق فعل نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى لا اطلاع له على ما يفعل العبد إلا بعد فعله، يبقى قالوا أن الرب سبحانه وتعالى لا يعلم يعني فعل العبد إلا بعد وقوعه، يبقى قلنا على ذلك أثبتوا أن العبد خالق مع رب سبحانه وتعالى يقوم بخلق فعل نفسه، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وقال اسلام بن ابي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال خارج: الجهمية كفار بلغوا نساءهم انهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن لا تعودوا مرضاه ولا تشهدوا جنائزه. ثم طلع طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى قوله الرحمن على العرش استوى. وقال مالك رحمه الله من قال القرآن مخلوق يودع ضربا ويحبس حتى يتوب. قال من قال القرآن مخلوق يودع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله من زعم أن قول الله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فهم قالوا قالوا خلق الله عز وجل الكلام في الشجرة، يعني الشجرة هتقول أنا؟ مش هتقول أنا أبدا. لكن قلنا دايما العناد والاستكبار، العناد والاستكبار، يعني كما يقولون أنهم هيحاولوا لي عنق النص ليتفق مع مذهبهم الباطل. يعني دايما كده المبتدع بيعمل ايه؟ ممكن يستند الى ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى او احاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدا يأول يلوي كما يقول بعضهم، يقوم بلي عنق النص ليتفق مع مذهبه. مش قلنا مذهبه يحكم عن طريق القران؟ لا، قلنا لو كان القران كده ليتفق مع مذهب بين امرين، اما ان هو اساسا يقوم بنفيه واما ان يقوم بتاويل ليتفق مع مذهبه الباطل. فلذلك قالوا نقوم بلي عنق النص. البعض كده قال يعني لما بيتكلم عن نظرية داروين اللي هي الإنسان أصله قرد وبعدين تطور لما بقى إنسان، قال لو ثبت هذه النظرية لقمنا بلي عنق نص القرآن ليتفق معها. طبعا هزيمة نفسية وكلام يعني كأنه لا يصدق كلام الرب سبحانه وتعالى إلا بإثبات أمثال هؤلاء الكفرة. هذا الكفار ردوا هذه النظرية على داروين، ردوا النظرية دي عليه، ولكن نجد أنه قال لو ثبتت هنقوم بلي عنق النص. قلنا غير طبعا الكلام ده مغاير تماما لكلام الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم القوم في حديث الذبابة. فعلى ذلك قالوا ان ثبت فعلا ان احد ان الذبابة بتحمل في احد الجناحين الداء وفي الاخر فعلا الدواء. قالوا انها بتلتهم يعني نصف ما او تلتهم جزء من هذا اللي يرتقف عليه، فعلى ذلك بتحمل جزء في جناح والجزء الثاني بتلتهمه، تلتهمه يتم معالجته حتى يخرج كخارج منها كمضاد حيوي لهذا الداء. فقال يبقى بيخرج دواء لذلك الداء. فقالوا ان هو ثبت، وده كانت يعني بحث انجليزي اثبتوا فيه فعلا ذلك الامر. الشيخ الاباني رحمه الله قال يعني اثبتوا ذلك او ما اثبتوش، فعندنا نحن نصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونضرب بقول او لا عرض الحائط لو كان مخالفا. يعني لو يعني قال المسألة دي يعني ما تهزش اي مؤمن. احنا عندنا قول قالوا جابوا كلام غير كلام النبي، فكلام النبي مصدق عندنا وكلام يضرب به عرض الحائط. يعني هكذا يكون المسلم مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان هو يكون يقين موجود عند الانسان. فقال مالك رحمه الله من قال القرآن مخلوق يودع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر وزنديق حلال الدم. وقال أيضا من قال إن قل والله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. قال أبو يوسف القاضي صنفان ما على وجه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية. قلت وأظن يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل ابن سلمان البلخي، إنه رماه الإمام وحنيفة بالتشبيه، فإنه قال أفرط جهمه في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغير ممن بعدهم، حتى قال ابن حبان كان يأخذ من اليهود النصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بمخلوق، وكذبوا وكيع وغيره والله أعلم بحاله. قال وكيع مات مقاتل لسليمان سنة 50 و100. وقال عبد الله المبارك رحمه الله الجهمية كفار، وقال ليس تعبد الجهمية شيئا، وقال من قال القرآن مخلوق فهو زنديق، وقال إننا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. أنا إحنا ممكن نحكي كده عن اليهود والنصارى لكن إحنا ما نحكيش كلام الجهمية. يعني بينا أن اليهود والنصارى بيثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات، هم اخطأوا طبعا نسبوا بعض النقائص والعيوب للرب سبحانه وتعالى لكن عندهم اثبات، لكن دول نافوا صفات الرب تماما. قلنا ان اليهود يعني وقالوا يد الله مغلوله، اثبتوا اليد لكن قلنا بصوره طبعا غير لائقه بالرب سبحانه وتعالى، لكن اثبتوا اليد. ده الجهميه نفوا الكلام ده كله، فهم جم بكلام قلنا مخالف حتى لعقائد الفاسده كعقيده اليهود والنصارى ومن كان على شكلتين. نقوم بقول تاني محدث. فلذلك كما يقول إن نستجيز أن نحكي كلام اليهود النصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجميع. قال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. يعني يكفي شك في كفر من قال القرآن مخلوق، فعلى ذلك لابد تكون على يقين. قلنا لأنه هو بينفي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أثبت صفة الكلام وأثبت أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلما يكون هو ينفي ويعطل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى عن عنده فهذا كافر، هذا كافر. وقال من شك في كفره فهو كافر، يعني لا تشك أبدا في كفره وخروج هذا الإنسان من الملة إن نفى صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. وقال من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب، يعني على جبل. قال من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب، أي على جبل حتى يراه الناس. وقال عبد الله بن إدريس، قال الإمام الشافعي رحمه الله وقد سئل: ما تقول في الجامية؟ يصلى خلفهم؟ قال: مسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة ولا يصلى خلفهم. يعني نفى أن هم يكونوا أساسا ينتسبون إلى تلك الملة. وقال رجل أبو محمد: إن قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق، فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن؟ قال: الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. يبقى نقول والله نثبت ان هو مسلم، هذا ليس بمسلم، خرج عن الملة، يعني خرج عن الملة. ولا لماذا؟ لانه نفى صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. وقلنا دايما ان هم بيحاولوا ينفوا صفة الكلام، قلنا بالذات قلنا على اساس ان هم هيقوموا بجحد كل اسماء الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يقولون ان على المذهب بتاعهم يقولون ان دي اسماء اعراها المخلوق للخالق، قلنا عشان يسموا هذا المخلوق، عشان يتعارفوا او يعرفوا ذلك المخلوق من خلال ما سموه به من اسماء. عشان كده بيجي ينفي صفة الكلام، او يعني اثبت صفة الكلام، يثبت ان اسماء الله عز وجل يعني اسماء طبعا هنا تسمى بها سبحانه وتعالى الحقيقة، والله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه او سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقولوا القرآن ده اساسا ليس بكلام، او يقولوا صفة الكلام ده كلام نفسي مش كلام حقيقي، قلنا عشان ايضا يثبتوا ان اسماء الرب سبحانه وتعالى مخلوقة، وان اسماء الرب سبحانه وتعالى اعراها المخلوق للخالق حتى يصف هذا المخلوق ليتعرفوا عليه. يبقى ده كلامهم طبعا، قلنا ده ولازم كلام هؤلاء، يعني هم اثبتوا ان دي اسماء اعلام مجردة لا معنى لها، لا معنى، قلنا عشان يتفق مع المذهب الباطل، اسس الباطلة التي وضعوها وبدوا يحكمون الكتاب والسنة على اساسها. قرأ ابن ادريس رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الله مخلوق، الرحمن مخلوق، الرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستثنى ذلك وقال: سبحان الله، سبحان الله شيء منه مخلوق؟ وقال وكيع: فإني أستتيبه، فإن تاب وإلا قتلته. وقال: من زعم أنه القرآن مخلوق فهو زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وقيل له: فلان أن يقول القرآن محدث، قال: سبحان الله، هذا كفر. قال السويدي: سألت وكيعا عن الصلاة خلف الجامية، قال: لا تصلي خلفهم. وقال: من زعم القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم أيضا شرع بعد كده في بيان جملة كبيرة أيضا من كلام أئمة السلف في أنهم لم يختلفوا على كفر من قال القرآن مخلوق، وأن من قال القرآن مخلوق هذا الزنديق خارج عن الملة، هذا كافر لا يستحق إلا أن تضرب عنق هذا الزنديق. ذكر كلام كثير جدا لأئمة السلف لم يختلفوا في الحكم على الجهمية ولا في الكلام عن الجهمية ولا يعني في هذا الإنكار على قوله. يقول: وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره وردنا استيعابه لطال الفصل، وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدين، ونفي التكييف عنها، لا سيما في مسألة العلو، وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحه الله عز وجل. قال: وفي ذكر من سمينا كفاية، ومن لم نسمي أضعاف ذلك. ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوق، من الله بدأ ولا يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن أنا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه، وبتحريم ميراثي على المسلمين، وحرموا ذبيحته، وجذبوا أنها ذبيحة مرتد لا تحل المسلمين. قال: فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم أعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كأن من كان حاشا وكلا ومعاذ الله، بل كان بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها اقتدوا وإياها اتبعوا. فهداه الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه، القامعين لكل من قد ألحد. زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشد، حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا. ومن النفاة تبرأوا، وكذاك من قول الممثل استغال واعتدى، جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يطوب لمن به مهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد وددا، وأتم نوره الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن بهم اقتدى. يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى. وقد السلف الصالح رحمه الله على الطائفة الواقفة هم القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، أن من كان منهم يحسن الكلام فهو جامي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بصيرا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله وإلا فهو شر من الجامية. يتكلم أيضا هنا أن السلف يتكلموا على طائفة اسمها الواقفة، قالوا احنا نقف في الحكم على الأمر ده، لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق. وساعات الإنسان يرى كده أن دي فيها السلامة، قال والله القرآن نقوله مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا لا هنقول مخلوق ولا غير مخلوق. يبقى دي الواقفة أي توقفوا في الكلام، يبقى دي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة الكلام صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والقرآن من علم الله، والقرآن من كلام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي صفة من صفاته. لذلك إذا قال الإنسان والمصحف يبقى بيحلف كده بآيات الله سبحانه وتعالى بالقرآن، أي بيحلف بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى هذا كلام الله صفة من صفاته، القرآن من كلام الله عز وجل. قلنا إذا قرأنا القرآن هذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى، قلنا إن كتبناه هذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى، إن حفظناه في الصدور هذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. وبالتالي قلنا البعض كده يبقى هيظن ان ده السلامة في ذلك، ان احنا اقولك احنا ايه لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، انت بتشك ان القرآن ده كلام الله عز وجل؟ الله سبحانه انزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، تشك ان الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة معاني والفاظ؟ يبقى قلنا لو في شك لابد من مراجعة الاعتقاد، لا نشك في ذلك، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال: قد السلف الصالح رحمه الله على الطائفة لوقفه، وهم قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قال العالم منهم يبقى ده اساسا جهمي، يبقى الآل يعني اللفظ في اللفظية وفي الوقفة كل دولة جهمية ايضا، جهمية يعني متشعبين من طائفة الجهمية ايضا ينسبون الى الجهمية، قال ان كن لا يحسن الكلام فعلى ذلك يبقى يكون جاهل، حنبين له بالحجة والبيان والبرهان، فان تاب وامن انه كلام الله الا فهو شر من الجهمية. ثم قال: القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم، قال ولا بمفترى أي ليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله عز وجل، حيث قالوا فيه إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراء، وقال أساطير الأولين اكتتبها، ويقولون إنما يعلمه بشر، يقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا شعر، وقالوا كهانة، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا إن شاء الله قلنا مثل هذا، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم، وكل ذلك إنما قالوا عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني دايما كده ننتبه إلى مسألة العناد والكبر، العناد والكبر، يعني في بعض الأحيان الإنسان بيحب ينتصر إلى مذهبه وبالتالي يكابر ويعاند في المسألة، دي مسألة اعتقادية، يعني ليس هناك مكابرة، لو أخطأ الإنسان يعود ويرجع ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى، وأيضا يكون حمدا للرب أن الله تبارك وتعالى يعني أنار له الطريق الصحيح. يبقى لو إنسان أخطأ وأنا ما فيش مكابرة، الدين ليس هناك مكابرة في الحقيقة، اللي بيكابر ده بيهلك نفسه، يعني بيكابر ده بيهلك نفسه، المكابرة دي يا ترى يعني تصلح كيف تصلح؟ قلنا الإنسان بيهلك نفسه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكان في قلب الإنسان مثقال حبة خردل من كبر، يعني هتكون حاجبة لهذا الإنسان أن يكون من أهل الجنة. قلنا المسألة مش محتاجة لا مغامرة ولا مقامرة بالأعمار. وكذلك قلنا لو ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا ونرى لنا الطريق حتى نصح صورة ومسألة من مسألة اعتقاد كنا بنفهم مسألة على خطأ، فعلى ذلك ينبغي أن تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى أن يصل لك الطريق المعرفة. فعلى ذلك إياك والعناد والمكابرة. وجحدوا بها استنقذت أنفسهم ظلما وعلوا. فساعات قلنا الإنسان كده ما يحبش ينهزم، يعني ما يحبش ينهزم، لا ده احنا أمام الحق كده لابد من الانهزام أمام الحق. لو كان الإنسان حاد به الطريق عن ذلك الحق ثم نار الله عز وجل لنا الطريق، فلا بد من الانهزام أمام ذلك الحق ونعتنق ذلك الحق. قلنا من يعني لو أتى إلينا من أي كائن يعني نقبل ذلك الحق طالما أنه سند الكتاب والسنة. ممكن الإنسان يبقى مخطئ في مسألة مخطئ، وقلنا يبقى على ذلك لما تستبين قلنا لابد من معالجة القلب والنفس على قبول ذلك الحق طالما أتى ذلك الحق بغض النظر أتى من هنا أو أتى من هناك. صدقك هو الكذوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. وقد كشف الله تعالى شبههم وأنحد حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا. فقال تعالى من قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصليه سقر وما أدركها ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر هذه الآيات. وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون. فرد الله عليهم بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال أساطير الأولين اكتتباها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقال الله تعالى رد عن قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فرد الله عز وجل عليهم بقوله بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون مكة قيل اسمه بلعام وقيل غير ذلك، وكان النبي ربما يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء. فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني لما قالوا كذا وكذا جت الردود كلها في الآخر كده قالوا ما احنا نقوله ان هو ده اتعلمه عن طريق بشر. فعلى ذلك لا يستطيعون ان يقولوا ان هو اتعلمه عن طريق رجل عربي، ولا اين ذلك الرجل الذي يدعي ذلك؟ هنسأله عن هذه العلوم ما عندوش فكرة عن العلوم، فقالوا ان احنا ننسبه ان هو تعلم ذلك من هذا الغلام النصراني فالله تعالى رد عليه من قول فقال سبحانه وتعالى لما قال وقد نعلم انهم يقول انما يعلمه بشر قال سبحانه لسان الذين يوحدون اي اعجمي وهذا لسان عربي مبين. لما بينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه لسانه اعجمي، يعني لو حتى كان بيعرف التوراة والانجيل يبقى ده بالعبرانية، والنبي صلى الله عليه وسلم عندوش هذا يعني هذه اللغات. ده من ناحية، ومن ناحية اخرى قلنا الكلام اللي هو هذا ده مش موجود في التوراة والانجيل. فعلى ذلك قال كيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في صحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة إذا أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل؟ كيف يتعلم الرجل العجمي لا يقول هذا بل له أدنى مسكة من عقل. وقال في رد قوله شعر وكهانة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال سبحانه فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. وقال تعالى من قال إن هذا إلا اختلاق أعوذ عليه الذكر من بيننا. فرد الله عز وجل عليهم بقوله بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ورد عليه سبحانه وتعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. فقال الله تعالى قل لو إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذب هؤلاء. قال الله تعالى أم يقولون تقولا قل بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى أم يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله